الآن مع هداية مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى وعلى الله آله عليه وصحبه وسلم. أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، عندنا في بلدنا يخصصون ليلة الخميس والجمعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة صلاة الفاتح، فما تقولون في هذه الصيغة؟ سائل كريم يقول في بلادنا جماعة يجتمعون ليلة الخميس وليلة الجمعة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة المعروفة بصلاة الفاتح. الجواب، صلاة الفاتح بينا غير ما مر أن لا نصلي بها أبد ولا نقرها، لأن من وضعها كذب على رسول الله وقال شافت رسول الله وجها لوجه في اليقظة وعلمني هذه الصلاة وقال هي خير من 30 ختمة من القرآن، فلهذا نعرض عن هذا ولا نلتفت إليه أبدا. ومن أراد أن يصلي على النبي يصلي في الجمعة والخميس والسبت، ولكن ليس الجمعة أفضل ويوم الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا عندي مبلغ من المال وعندي ولدي لم يتزوج، فأيهما أولى، أن أزوج ولدي أم أحج بهذا المبلغ؟ أم أحج؟ سائل كريم يقول لي مبلغ من المال ولي ولد لم يتزوج وهو يطالب بالزواج، فهل أزوج ولدي بهذا المال أو أتركه وأحج به؟ الجواب، زوج ولدك خوف أن يقع فيما حرم الله وبعد ذلك تحج، لأن الحج ليس فريضة في عام معين، ما دمت حيا الحج فريضة حتى تحج. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة كتاب دلائل الخيرات؟ جائز كريم. سائل كريم يقول هل يجوز قراءة كتاب دليل الخيرات؟ ما ينفع، ما ينفع هذا الكتاب، والله ما ينفع، لا علم ولا معرفة. نقرأ الكتب التي فيها بيان عقائدتنا وآدابنا وأخلاقنا وأعمالنا، مو كتاب الفضيلة فقط. ويقول كذلك في سؤاله، ما تقولون في قراءة البردة على الميت إذا وضع في القبر؟ قراءة البردة. السائل يقول ما تقول في قراءة البردة على الميت في قبره؟ أقول والله بدعة ولا تنفع أبدا، وعاملها جاهل والساكتون عن جهال. ما هو الذي العمل يسمى حسنا؟ هو الذي بينه الله في كتابه وبينه رسول لأمته. أما الابتداء والعياذ بالله، من أحدث في هذا الدين حدث وابتدع بدعة والعياذ بالله أهلكه الله. يقول السائل، إذا كنت في الصلاة وسلم علي شخص، فهل لي أن أشير بيدي؟ سائل كريم يقول أرأيت إن كنت في الصلاة نافل أو فريضة ودخل من قال السلام عليكم، فهل يجوز لي أن أشير بيدي هكذا؟ لا بأس، بيدك هكذا إشارة يجوز، أما رد السلام ما ينبغي. يقول السائل، رجل كان يصلي وترك الصلاة لمدة ثم تاب ورجع إلى الله، فهل يقضي الصلاة الفائتة؟ سائل كريم يقول أرأيت من صلى ثم فسق وفجر فترك الصلاة ثم تاب الله عليه وعاد وصلى، فما يفعل في الصلاة التي فاتته؟ الجواب، إن كان قادر على أن يقضيها فليقضي، ما كان قادرا فليكثر من النوافل يعوضه الله أجرها. يقول السائل، هل يجب على المرأة إذا كانت في الصلاة أن تغطي رجلها أو تلبس الجورب الجوارب؟ سائل كريم يقول إذا كانت المؤمنة تصلي فهل تغطي رجليها وتطل الإزارة تغطي رجليها؟ أفضل، وإن ظهر الكف الاثنين الكعبين فقط صلاة صحيحة، لكن الأرض تسطر كعبيها. يقول السائل، عندنا في بلدنا المرأة لا تصلي على الجنازة، المرأة لا تصلي على الجنازة، وها يقولون أن هذا خاص بالرجال. سائل كريم يقول: في بلادنا المرأة المسلمة لا تصلي على الجنازة، وأفتاها رجالنا وقالوا لا بأس. الجواب: لا بأس، لا إثم عليها، ولكن فاتها أجر، كيف تتركه ما دامت في المسجد ودعي إلى صلاة الجنازة؟ كيف تترك هذا الأجر؟ الرجل نفسه إذا ما صلى ما هو آت، لكنه فاته أجر عظيم. يقول السائل: أنا والحمد لله أصلي وأصوم، وأقربائي يستهزئون بي ولا يحترموني، فهل إذا قاطعتهم وتركتهم أكون آثم أم أصبر على أداهم؟ لقد بين لنا الرسول هذا وإلا لا؟ يقول: أنا مع جماعة يسخرون ويستهزئون بي وكذا وكذا، فهل يجوز أن أبتعد عنهم؟ نعم نعم، أبتعد عنهم. يقول السائل: ما حكم الزواج بفتاة بدون حضور ولي أمرها؟ بدون ولي. سائل يقول: ما حكم الزواج بامرأة لا ولي لها؟ لماذا؟ إن كان وليها ميت كأبيها أو أخيها أو عمها أو ما كان لها ولي، فالقاضي يتولى أمر نكاحها ويزوجها. وإن كانت في قرية ما فيها قاضي، يبحثون عن أعظم الرجال وأصلحهم ويتولون ذلك ويعقدون. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لك أن تبين لنا كيفية تحريك السبابة في الصلاة في التشهد؟ تحريك السبابة. سائل كريم يقول: هل تبين لنا تحريك الأصبع في الشهادة في التشهد في الصلاة فريضة ونافلة؟ إليكم البيان، فاحفظوا واعملوا وبلغوا. التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي، هذا تأكيد للكلام، عرفتم؟ العادة بين الناس لما تتكلم تقول: اسمع، قلت لك كذا، أما نهيتك عن كذا، أما قلت كذا، هذه عادتكم وإلى لا؟ أنت تتكلم مع الله وإلى لا، وأنت بين يديه. التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، حتى تنهي كلامك، تؤكد كلامك بهذا بالتشهد. أما هكذا عبث لعب، أما يعمل هكذا إلى أن تشهد فاتت السنة. السنة كما علمتم التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، اللهم كذا كذا، تسأل الله وتدعوه، وأنت تؤكد كلامك بأصبعك كما هي عادة الناس فيما بينهم، إذا تكلم إنسان يقول كذا وكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلدنا يقرؤون القرآن جماعة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، ويصل عددهم إلى 50 حافظا، فهل هذا من السنة؟ يقول: في بلدهم يقرؤون القرآن جماعة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، وقد يصل العدد إلى 50 طالبا. سائل كريم يقول: في بلادنا جماعة من أهل القرآن يقرؤون القرآن صباحا بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب والجمعة. نقول: إذا يجلسون للقرآن ويقرأ الأول ويسكت، ويقرأ الثاني ويسكت، ويقرأ الثالث والرابع، فيكررون الآيات حتى تحفظ، هذه سنة نبوية عظيمة. وإذا كانوا كالجهال يقرؤون بصوت واحد ياسين والقرآن بصوت واحد، هذه بدعة ولا خير فيها أبدا. أما إذا كان يقرؤون يقرأ هذا يسكت، يقرأ الثاني الثالث الرابع، ما يختمون الآية إلا وقد حفظوها والحمد لله. يقول السائل: هل صحيح يا فضيلة الشيخ أنه من صلى على الجنازة وحملها يجب عليه إعادة الوضوء؟ سائل كريم يقول: هل من السنة أن من حمل جنازة حتى وصل بها إلى القبر ودفنها أنه يجب عليه الوضوء؟ الجواب: لا لا، الوضوء يستحب لمن غسل ميتا، يستحب لمن غسل ميت أن يتوضأ على الاستحباب لا للوجوب أبدا. إن توضأ خير، لو ما توضأ لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصوم شهر محرم كاملا؟ شهر محرم. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أصوم شهر محرم كاملا؟ الجواب: يجوز، يجوز ولا حرج. والسنة صيام التاسع والعاشر، يوم التاسع والعاشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نشت إلى عام وصيم التاسع، وهو صام العاشر، كان اليهود يصومونه فأراد أن يخالفهم أيضا فيصوم التاسع والعاشر، ونحن نصوم التاسع والعاشر. ولو صام الشهر كله له ذلك، لو صام الدهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ يعني ما صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان. معقب يقول: الرسول ما صام شهر إلا رمضان. نقول: هل نهى رسول الله؟ هل حرمها؟ قال: لا يجوز لأحد أن يصوم شهر كذا، من استطاع أن يصوم فليصوم هكذا. وصيام يوم بعد يوم سنة آدم، سنة هود عليه السلام، داود عليه السلام. أقول: الصيام عبادة من عبادة الله، تعبد بها عباده، فمن صام الاثنين الخميس، صامت أيام كل شهر، صام محرم، صام كذا، كل هذا خير عظيم. من مات وأوصى أبناءه بصيام الاثنين والخميس عليه بصيام الاثنين. سائل كريم يقول: أرأيت جاهلا عند وفاته وصى أولادي أن يصوموا عليه الاثنين الخميس؟ هذا لجهل، يصومون عليه، يصومون لله ويدعون لوالدهم بالمغفرة والرحمة، لا أن يصوموا الاثنين الخميس لوالدهم، وهذا من جهله فقط وعدم علمه. كان يوصي أولاده: إذا صمتم وأفطرتم ادعوا الله لي، إذا صليتم ادعوا الله لي، وهكذا كل عمل صالح ادعوا الله لي. حاج كان يطوف بالبيت فانتقد وضوءه فتوضأ وعاد وأكمل على الأشواط السابقة. أعيد السؤال. يقول: رجل كان يطوف بالبيت، كان يطوف بالبيت فانتقد وضوءه فذهب للوضوء ثم أكمل لما جاء. سائل كريم يقول: أرأيت طائفا يطوف بالبيت فانتقض وضوءه فذهب فتوضأ وأتم ما فاته من الطواف، بين هذا غير ما مر. من انتقض وضوء يذهب إلى زمزم قريب منه يتوضأ أول المسجد لا بأس، أما يذهب إلى فندق ويبقى الساعة والساعتين لا بد وأن يعيد الطواف من أوله. عفوا يا شيخ، هو سؤاله يقول: صلى ركعتين خلف المقام قبل أن ينهي أن يكمل الأشواط. معقب يقول: جاهل طاف كذا شوطا ثم صلى ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم ثم عاد فأتم طوافه، هذا لجهله فقط، ما هي هذه السنة، لكن يصح ذلك لا عليه شيء. هذا شاب يقول: فضيلة الشيخ، أبي وأمي وإخواني وأخواتي مصابون بالسحر، فهل لك أن تدعو الله لنا أن يفرج الله ما بنا؟ أعيد السؤال. يقول: عائلته مصابة بالسحر. مصابة. سائل كريم يقول: إن أسرتنا من الأب والأم والأبناء والإخوان مصابون بالسحر والعياذ بالله، فادعوا الله لنا أيها المستمعون ليشفينا الله من السحر ويشفي كل مؤمن ومؤمنة. أولا اعلموا أن الساحر كافر الذي يتعاطى السحر ويفعل، والله لكافر كاليهود والنصارى وأشهر منهم. ثانيا أن الساحر يجب قتله بين رجال الأمة بين سحيوخ هذين المسؤولين المفتي للدار العلماء تحكم به قتله ويقتله.